الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالخير، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الحديث الرابع عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه، وأجله، وعمله، وشقي أو سعيد. فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيطبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبين فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث نبدأه كالعادة بترجمة راويه، وهو عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. عبد الله ابن مسعود من قبيلة هذي، وأسلم مع من أسلم قديما في أوائل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان ثالث 6 دخل الإسلام أو دخلوا الإسلام. ويقول علماء الحديث إن مناسبة دخوله الإسلام أنه كان يرعى أغناما لعقبة بن أبي معيط، وكان طفلا، فمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أبين شاتك شاة حلوب؟ قال: نعم، ولكني مؤتمن عليه، يعني أشياه ليست مرشد. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أليست بين شاتك شاة لم يطرقها فحل؟ يعني ما في بضرعها حليب النوم؟ فقال: نعم. فجاءه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بشاة لا لبن في ضرعها البتة، فمسح صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة على ضرعه فنزلت باللبن بالدر، فشرب صلى الله عليه وسلم من درها، ثم عادت الشاء كما كان. أسلم عندئذ سيدنا عبد الله ابن مسعود. هاجر عبد الله ابن مسعود هجرتين، هاجر أولا إلى الحبشة مع من هاجر، ثم هاجر بعد ذلك إلى المدينة المنورة، وشهد أحدا، وشهد بيعة الرضوان، وشهد معظم الغزوات والحروب التي قادها النبي صلى الله عليه وسلم. وكان رجلا قصير القامة جدا، كان طوله تقريبا ذراع، وكان دقيق الجسم، دقيق الذراعين، شديد دقيق الساقين، شديد السمرة. ورد في الصحيح أنه صعد تشبث بشجرة أراك ليقطع غصنا من أغصانها، فجاءت ريح وأخذت تصفق هذه الريح بساقي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فضحك بعض الصحابة لذلك لشدة رقة ساقيه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: مما تضحكون؟ فقالوا: من دقة ساق عبد الله بن مسعود. فقال والله إن لساقيه أثقل في الميزان يوم القيامة من جبل أحد. يقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن دقة ساقي عبد الله بن مسعود لن تضيره ما دام أن عمله الصالح يزن بجبل أحد. ويقصد عليه الصلاة والسلام أن على الصحابة أن لا يلاحظوا هذه الظاهرة، وإن لهم ما يجعلهم يعرضون عنه، وهي ملاحظة أخرى، شدة صلاح عبد الله بن مسعود وشدة استقامته وشدة حبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعلم أصحابه بهذا، أن على الإنسان ألا ينظر إلى أخيه نظرة نقد إطلاق بشكل من الأشكال، حتى وإن لم يتفوه بكلمة. يعني الصحابة ما تكلموا شيء، ما قالوا كلمة فيه، ولكن نظروا إلى شيء فخطر ببالهم خاطر فتبسموا فقط. يعني لم تفوه أفواههم بكلمة نابية كسخرية أو هزن أو غير ذلك. ومع ذلك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد لأصحابه أفضل من ذلك. ما هو أفضل من ذلك؟ يريد أن منهم أن يروضوا عقولهم إذا نظروا إلى إنسان أن يلحظوا فضائله ولا يلاحظوا شيئا مما قد يظن أنه عيب، سواء في جسمه أو في غيره. وقد شقق العلماء من هذه النصيحة التي قدمها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه قاعدة عامة ومعنى واسعا، فقال إن الإنسان أيا كان ليس بمعصوم، وصاحب هذا الإنسان إن نظر إليه إما أن يلحظ أخطاءه وتقصيراته وعيوبه، وإما أن يعرض عن ذلك فيلاحظ فضائله ومظاهره التي يمتاز بها وأعماله الحسنة. فما الذي يجب على الإنسان؟ يجب على الإنسان إذا ما لاحظ أخاه أن يشغل نفسه بالبحث عن حسناته وبالنظر في فضائله، وأن يعجب بما له من مزايا حسنة، وينبغي أن يتخذ من ذلك شغلا له عن النظر في نقائصه. اللهم إلا في معرض الإنكار وفي معرض التربية والتعليم، وهذا إنما يكون في حالة خاصة بين الإنسان وأخيه فقط وبأسلوب حكيم دون أن يعني يفضح أخاه، ودون أن يجعل من منكره راية يخفق بها على رؤوس الأشهاد. لا يجوز ذلك. في حالة الإنكار والتعليم والتنبيه بأسلوب لطيف في حالة خاصة لا مانع أن يذكر، فيما عدا ذلك فينبغي لكل منا أن يتحدث عن حسنات أخيه وأن لا يتحدث عن هلاكه. ما الذي يحصل لو فعلنا العكس؟ كل منا خطأ، كل منا خطأ. فإذا كانت هوايتي أن أنظر إلى الرجل فأنبش عن أخطائه، إذا فإن الناس ستتقطع الصلة التي شاء الله أن تعمر فيما بينه. لا بد من أن تشيع البغضاء في مكان المودة، ولا بد أن تشيع الفتنة في مكان المحبة. ذلك لأن كل منا لا يعدم أن يرى لأخيه رذيلة من الرذائل أو نقيصة من النقائص، ولكنه لو شاء استطاع أن يغطي تلك النقيصة بفضيلة من الفضائل يمتاز بها هذا الإنسان. وما أروع حكمة الله عز وجل وما أدق تدبيرة. انظر، كل منا قسم الله سبحانه وتعالى بين عباده الفضائل، فرجل أعطاه الله فضيلة الكرم فهو يكرم، يعطي ماله ذات اليمين وذات اليسار. رجلا أعطاه الله سبحانه وتعالى فضيلة الحلم فهو لا يغضب ويضبط أعصابه. رجلا أعطاه الله سبحانه وتعالى فضيلة العبادة والذكر. رجلا أعطاه الله سبحانه وتعالى فضيلة الدراسة والعلم. وهكذا إن نظرت إلى الناس جميعا يمكن الكريم ينظر إلى صاحبه فيراه ليس كريما، يمكن أن يراه بخيل، ولكنه لو كان مرنا في النظر وتجاوز هذه الصفة في يعني البخل لوجد أن في صاحبه صفة من صفات الفضائل لا توجد فيه هو، لوجد أنه يمتاز بالعلم من حيث أنه هو يتسم بالبخل، يتسم بشدة الغضب. ربما جاء المتعبد المتبتل ينظر إلى زيد من الناس فيراه مقصرا في عبادته، لا يؤدي إلا الواجبات يدوب الواجبات، فإن أراد أن يكبر هذه الطبيعة لديه ويتحدث عنه في المجالس أن فلان الله يصلحه ما بيصلي كثير، ما بيقوم بتهجد كذا إلى آخره، يستطيع أن يفعل ذلك، ولكنه يسيء إلى نفسه ويسيء إلى العلاقة بينه وبين ربه. وإن شاء أن يبحث عن مزية أخرى في هذا الرجل لوجد أن هذا الإنسان يمتاز بمزية أخرى غير ذلك، ولوجد نفسه مفتقرا إلى تلك المزية. لاحظوا، الله عز وجل وزع المزايا بين عباده. لماذا؟ حتى أشعر أنك أفضل مني فيما تتصف به ولم أتصف أنا به، وحتى تشعر أنت أنني أفضل منك فيما أتصف به ولست أنت متصفا به، فيكمل الناس بتلاقيهم وبتآخيهم وبمحبة بعضهم لبعض يكملون نقائص بعضهم بعض. هكذا فهم العلماء من نصيحة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه عندما نظروا لاقي عبد الله بن مسعود. كان يخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يرقم رسول الله إلى التباجلة فيأخذ ما عليه ويضعهما في كم ويرقم، حتى إذا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع له حذاء. وكان سيدنا عبد الله بن مسعود يستره إذا اغتسل ويوقظه إذا نام، وكان كما قلت لكم يلبسه نعليه، وكان مثل أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر بعض العلماء في ترجمة عبد الله بن عباس أو عبد الله بن مسعود هذا أن الله عز وجل عندما أنزل على رسوله سورة الرحمن نزلت بكامله، وتلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه، قال: من منكم يذهب فيقف عند الكعبة فيقرأ هذه السورة بصوت مرتفع على مسمع من قريش؟ ومن المعلوم أن قريش كانت تتلاقى وتجتمع حول الكعبة في بيت الله تعالى، كانوا يتخذون من ذلك المكان ملتقا لهم ومجتمعا وناديا. فانبرأ لذلك سيدنا عبد الله بن مسعود ذو الساقين الدقيقين، ذو الجسم النحيل، ذو القامة القصيرة، انبرأ لذلك سيدنا عبد الله بن مسعود، فخرج حتى وصل إلى الكعبة فوقف فوق أعلى رابية هنا وبدأ يتلو سورة الرحمن بصوت مرتفع: بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، إلى آخر السورة. وما كاد المشركون يستمعون حتى أحدقوا به، طبعا علموا أنه جاء يتحداهم، لماذا يأتي إليهم فيقرأ على مسامعهم هذا كلام الله عز وجل وهم مشركون؟ أخذوا عمله مأخذ التحدي، أحدقوا به وانهالوا عليه قطعا ورتلا وضربا وهو يقرأ هذه السورة حتى أتم. يقول الراوي: آذوه إيذاء شديدا، وعاد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن أذنه لتشخم دما. وفي بعض الروايات أنهم قطعوا أذنه وجاء يحملها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما ضر رجلا مثل عبد الله بن مسعود هذا وهذا عمله أن تكون ساقاه دقيقتان، ما دقيقتين، ما ضر رجلا مثل عبد الله بن مسعود وقد قام بهذا العمل أن يكون جسمه نحيلا، هذه هي البطولة. وماذا يفيد من الرجل أن يكون ذا طول وعرض وأن يكون ذا جسم قوي وأن يكون ذا جسم ممتلئ ثم لا ينهض بواجبات الله سبحانه وتعالى مثقال ذرة أو ثروة نقير؟ هذه هي البطولة. سيدنا عبد الله بن مسعود يقف وهو يعلم وربما كان يقدر أنه الموت وأنه لم يعود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حيا، يقف غريبا في أوائل الإسلام وقد احتوش به المشركون صناديد الشرك يضربونه يركلونه يدمونه يؤذونه حتى أتم السورة وعاد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان في من آذى سيدنا عبد الله بن مسعود أبو جهل، فقالوا وهو الذي قطع له أذنه إن صحت الرواية أنه قطعها. فلما كانت غزوة بدر الكبرى وكان فيها عبد الله بن مسعود وقتل من قتل من المشركين، كان عبد الله بن مسعود يسير بين جثث المشركين فمر بأبي جهل وهو يتشحط بدمائه ولا تزال فيه بقية من روح، فجاء عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه واعتلى صدره فنظر إليه أبو جهل وهو لا يستطيع أن يتحرك، فقال له لقد ارتقيت مرتقا صعبا، فقطع عبد الله بن مسعود رأسه وأجهز عليه وقطع أذنيه وجاء بهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام أذن بأذن والرأس زيادة، أذن بأذن في مقابل ما فعل به أبو جهل، أما الرأس فزيادة، أي أما الرأس فنافلة أعطاك الله سبحانه وتعالى، أما الرأس ففضيلة أعطى الله سبحانه وتعالى إياها المسلمين، والربا في هذا المقام جائز. أقرض الله عز وجل قرضا حسنا فضاعف الله سبحانه وتعالى لهم هذا القرض. أقرض الله دماءه وأقرض الله حياته وأقرض الله أعز ما يملكه وأقرض الله راحته، فأعطاهم الله عز وجل بعد ذلك الأمن والطمأنينة والحياة الرغيدة الآمنة وزادهم على ذلك أيضا. وهذا قانون الله سبحانه وتعالى، كل من أقرض الله سبحانه وتعالى قرضا حسنا من ماله أو من دمه أو من راحته فلا ريب أن الله عز وجل سيوفيه حقه غير منقوص، أمن ومال وطمأنينة ويزيد له ذلك. وهذا المبدأ يطبق في كل عصر وفي كل وقت. ولو أنا صدقنا الله عز وجل في إسلامنا ولو أنا أقربنا، والحلم من قبيل المشاكل يا أخوان، لولا أن الله قال من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا لخجلنا أن نقول الذي يقرض الله قرضا، فدي مو قرض، أنت ومالك وروحك وكل ما تملك ملك لله جل جلاله، ولكن الله عز وجل يضع الأمر بينك وبينه على شاكلة الأمر الذي يكون بينك وبين صديق لك، فهو يجعل المسألة كأنها ملكك وكأن روحة ملكك والمال مالك وكأن الراحة راحتك، إن أقرضت الله عز وجل شيئا من ذلك فإن الله سبحانه وتعالى يعيد إليك ما أعطيت وأطمعه الأضعاف المضاعفة الكثيرة. لو أن المسلمين أقول صدقوا الله عز وجل اليوم في إسلامهم فبذلوا شيئا شيئا من الراحة من المال من المهجة التي يخافون عليها بذلوها لمالكه بذلوها لله سبحانه وتعالى لأعاد الله سبحانه وتعالى كل ذلك إليهم لأنه لا يحتاج إلى شيء من ذلك. ولكن الله عز وجل يريد أن يرى من تصرفنا خلال ذلك عبوديتنا لله، يريد منا أن يرى تطبيقنا لمعنى كوننا عبيدا لله عز وجل. لو فعلنا ذلك لأغنانا الله من فقر ولا أراحنا من نفر ولا أعدنا من ظل ولا جمع لنا شتات أمرنا ولا أدخل الرعب في قلوب أعدائنا، ولكن المسلمين لم يفعلوا شيئا. المسلمون قدموا لله سلاما لم يفسروه بعمل، فلم يعطيهم الله سبحانه وتعالى شيئا مما التزم الله عز وجل به إن فسر المسلمون كلامهم بالعمل الصادق. هذه هي خلاصة ترجمة سيدنا عبد الله ابن مسعود. بشره صلى الله عليه وسلم بالجنة وقال صلى الله عليه وسلم رضيت لأمتي ما رضي لها ابن أم عبد، كان يسميه صلى الله عليه وسلم ابن أم عبد، وسخطت لها ما سخط ابن أم عبد، وكان شبيها برسول الله صلى الله عليه وسلم في سمته وهديه ودأبه، وكان خفيف اللحم شديد الأدنة نحيفا قصيرا جدا نحو ذراعه. ولما ضحك الصحابة رضي الله عن دقة رجليه قال صلى الله عليه وسلم لرجل عبد الله في الميزان أثقل من أحد. ولي قضاء الكوفة ومالها في خلافة عمر رضي الله عنه وصدرا من خلافة عثمان، ثم رجع إلى المدينة ومات بها، هذا هو الصحيح. وقيل بالكوفة سنة 32 عن 64 سنة، تقريبا مثل عمر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصلى عليه الزبير ليلا ودفنه بالبقيع بإيطائه له بذلك، والحمد لله رب العالمين. تفسير الحديث موعدنا في ذلك إن شاء الله الأسبوع المقبل إذا أهيان الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إن من أهم الآفات التي تقطع المسلم عن ربه سبحانه وتعالى وتبعده عن صراط الله سبحانه وتعالى العصبية. العصبية بالنسبة للمصالح الدنيوية العاجلة، عصبية النسب، عصبية البيئة، عصبية القوم والجماعة. هذه العصبية عندما تستيقظ في نفس الإنسان تبعده بعدا خطيرا عن الله عز وجل، وتمنعه من أن يخلص لله سبحانه وتعالى في دينه وفي سلوكه وعمله الإسلامي. والواقع أن هذه العصبية منبع لكثير من المشكلات التي يعالج منها المسلمون. العصبية أم لكثير من الخبائث النفسية التي تكمن في كيان الإنسان. هذه العصبية كيف نعالجها؟ وبأي طريقة نطهر القلب والنفس منها؟ وما هو الغذاء الذي يوقظ العصبية ويزيد في ضراوتها؟ الحقيقة أن الغذاء الذي يجعل العصبية تستشري في النفس وتثور هو طول الأمل للإنسان في الحياة. فإذا تأمل الإنسان أن حياته لا تزال طويلة وأنه سيحيا حياة مديدة، تصوره هذا يغذي عصبيته، فهو يتعصب لمصالحه، يغضب لها إن فاتت هذه المصالح، يتعصب لنسبه ولأسرته، يتعصب للبيئة التي هو منها، ويتعصب ربما لقومه وجماعته. طول الأمل وتصور أن حياته طويلة وهكذا هو يعيش بأمان واطمئنان، كل هذا يجعل العصبية تستشري في كيان الإنسان. فإذا نصحته لا يسمع، وإذا حذرته لا يحذر، وإذا أمرته بأن يدعو إلى الله لا يدعو إلى الله عز وجل. ولكن ما هو الدواء الذي يخلص الإنسان من هذه المشكلة، من عصبيته هذه؟ دواء واحد، عكس تطويل الأمل، تقصير الأمل. ولا يمكن للإنسان أن يقصر أمله إلا عن طريق واحد، وأن يكثر من ذكر الموت، أن يكثر من ذكر أنه سيموت، وأنه لا يعلم متى، ربما بعد دقيقة، وربما بعد ساعة، وربما في جمع الليل هذا، وربما في الصباح بعد أسبوع، بعد أسبوعين، لا يعلم. وينبغي أن يبرهن لنفسه لأن الموت لا يعلم شيئا ولا كاد، لا يفرق بين صحيح ولا سقيم إطلاق. يغذي عقله بهذه الحقيقة، ويتصور دائما كلام الله عز وجل الذي يذكرنا بالموت، كل نفس ذائقة الموت، قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم إلى ربكم ترجعون. آيات كثيرة أخرى لا أذكرها الآن تذكر الإنسان بالموت وتجعله يضع الموت نصب عينه. وتطبيقا لهذا المعنى، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه: أكثروا من ذكر هادم اللذات، وفي رواية هادم اللذات ومفرق الجماعة، فإنه ما ذكر في كثير إلا قلله، ولا في قليل إلا كثر. أي ما ذكر في كثير من الإقبال على الدنيا والمعاصي إلا قلله، ولا ذكر في قليل من الطاعات وذكر الله عز وجل إلا كثره. وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضوان الله عليهم دائما يضعون الموت نصف أعينه. ولعلكم تعلمون أن عمر رضي الله عنه كان يلبس خاتما نقش عليه ثلاث كلمات: كفى بالموت واعظا يا عمر. وكان دائما ينظر إلى إصبعه هذه ليرى هذه الكلمات: كفى بالموت واعظا يا عمر. وقيل إنه كان قد رتب مبلغا من المال لشخص مقابل وظيفة بسيطة، أن يدخل عليه كل يوم فيقول له: يا أمير المؤمنين اذكر أنك ميت، بس مشان يدخل عليه ويقول له هالكلام: اذكر أنه بدك تموت. فهذا كله لماذا؟ لأن الإنسان يعاني من مشكلة العصبية مهما كان، وهذه العصبية إذا استشرى تشل فاعلية العقل وفاعلية الفكر وفاعلية الإرادة. لا يبقى للعقل أن يتجمع علماء المسلمين ومفكروهم في تركيا بالذات بضيافة دولتها بالذات وباستدعائها إياهم، هذا يحمل معنى عظيما جدا. فما هو هذا المعنى؟ هذا المعنى خلاصته أن دين الله عز وجل لا يحور، وأن إسلام الله سبحانه وتعالى لا يغلق. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، هكذا يقول الله عز وجل. إذن عندما نعود القهقرة، نعود إلى ما قبل 40 سنة أو أكثر، لنجد تلك الحركة التي ظهرت في تركيا على أعقاب الخلافة العثمانية، تلك الحركة التي رفعت سلاح العداوة جهارا نهارا ضد الإسلام، تلك الحركة التي استهدفت خلق الإسلام في بلدة طالما اعتز بالإسلام، في بلدة عدنت تربتها بدماء الشهداء، في أرض طالما كانت عاصمة الخلافة الإسلامية، في ذلك البلد وما حولها أعلن الحرب الصريحة للإسلام. وقام بطل هذه الحرب آنذاك فعقد معاهدات سرية لم تعد اليوم سرية، ظهرت في جملة ما ظهر من الوثائق البريطانية التي تظهر بعد كل 30 أو 40 عاما، معاهدة كانت سرية تنص بنودها على أن الحكام الجدد للأمة التركية سوف يتعهدون خلال 30 عاما، خلال مدة أقصاها 30 عاما، بالشطب على الإسلام ظاهرا وباطنا. بعد 30 عاما لا يشم أي إنسان برائحة الإسلام في هذه البلاد. التزموا ذلك وتعهدوا تحقيق هذه النتيجة، وتعهدوا أن يزرعوا اللادينية والعلمانية والإلحاد، وسلكوا إلى ذلك وسائل هي في الظاهر ناجحة جدا. ألغيت اللغة العربية، وألغيت على أعقابها الأحرف العربية، ومنعت كتابة القرآن حتى باللغة العربية، وأكره الناس على أن يؤذنوا باللغة الأعجمية التركية، وحوربت علوم الإسلام على اختلافها، وحورب الإسلام بشتى قوته وأشكاله، وأعلن بكل صراحة أن الدولة لا شأن لها بالإسلام، وأنها بريئة من الإسلام وغير الإسلام. هكذا تمت الاتفاق، وهكذا ساروا بهذه الخطوات. فمن ذا الذي يتصور أن الفشل سيكون النتيجة لهذا كله؟ مهما كان الإسلام عظيما، ومهما كانت له قوة تسنده في الأرض، ومهما كان معتمدا على قوى وعتاد وغنى ومال، فإن هذه المعاهدة التي قامت بين القائمين على الأمر آنذاك وبين دول أجنبية كانت تقتضي أن يخنق الإسلام لا في 30 عاما، بل في 15 عاما فقط. ولكن سارت الأيام لتثبت حقيقة أخرى، سارت الأيام لتثبت لنا معنى قول الله عز وجل: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. في الواقع أن هؤلاء الذين أبرموا هذه المعاهدة، وهي معاهدة برزان، هذه المعاهدة ما كان عملهم إلا تحقيقا وتجسيدا لهذه الآية: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. ما الذي حصل على أعقاب هذه الأعوام التي تكرمت؟ الذي حصل أن اللغة العربية عادت إلى الألسن المسلمة المؤمنة بالله عز وجل، ولم تستطع لا العجمة الطبيعية ولا الحرب الاصطناعية للإسلام أن يغلق السبيل دونها. عادت اللغة العربية إلى الألسن، وعادت اللغة العربية إلى كتاب الله عز وجل، فعادت الكتابة بالأحرف العربية إلى القرآن، ورجع الناس ينادون فوق المآذن وفي أعلى الأماكن ينادون بملء أصواتهم الله أكبر الله أكبر، يؤذنون باللغة العربية. وعادت المدارس تستقبل الطلاب والأساتذة ليتعلموا ويعلموا علوم الإسلام من تفسير القرآن وفقه وحديث وعلوم إسلامية شتى. وعادت العاطفة الإسلامية تتربع على القلوب، قلوب الصغار وقلوب الكبار. إن قلنا إن الكبار زرعت العاطفة الإسلامية فيهم زرعا فلا يمكن أن تختفي منهم، فلا يمكن أن تجتث من صدورهم لأن هؤلاء كبار في السن، ولكن المحاولة ستظهر في الصغار. قد يقول قائل هذا الكلام، الجواب على ذلك أن الشباب والصغار أسرع إلى الإسلام قبولا واعتناقا من أولئك الشيوخ الذين كان الإسلام مزروعا في قلوبهم وأفئدتهم زرعة تقليدية كما قد يقال. كيف تم هذا؟ الإسلام فرض على شتى المستويات بشكل علمي مدروس عن طريق قوى داخلية وقوى خارجية، ولكن هؤلاء الذين حاربوا رفعوا أيديهم أخيرا يستسلمون بلسان الحال وبلسان القول، يستسلمون أن هذا الدين لا يحارب وأن هذه المعاهدة لم تأتي بأي فائدة، بل إن تكن قد فعلت شيئا فإنما أثبتت للعالم أن هذا الدين ليس دين تقليد وليس دينا اختلع في الأرض وليس مبدأ يحرسه ويحميه ويحرسه وتحرسه قوى في الأرض أبدا، ولكن هذا الدين يحرسه خالقه، يحرسه مولاه، يحرسه الله سبحانه وتعالى. وجاء هذا المؤتمر أول ثمرة من ثمار هذا المعنى الذي أقوله لكم. علماء المسلمين اجتمعوا تحت ضيافة الدولة بشكل رسمي ليتكلموا بصراحة وبكل قوة وبكل حكمة أن الإسلام لا يحارب، وأن هذه الأرض التي شهدت الفتح الإسلامي على يد السلطان محمد الفاتح رحمه الله تعالى، والتي شهدت ضحايا كثيرة كثرا لا بالمئات بل الآلاف، ضحوا بأرواحهم ودمائهم وبكل ما يملكون في سبيل دين الله عز وجل، هذا الدين الذي ضحى به أهل هذه البلدة أهل هذه الأرض لا يمكن أن يتخلى عنه الله سبحانه وتعالى، ولا يمكن أن يجعل جهادهم مقطوعا خلال الزمن والدهور. ورأينا شباب الأتراك ذكورا وإناثا يلتفون حول هؤلاء المتكلمين. ورأينا العواطف الإسلامية لا في مظهر الشيوخ والعجزة بل في مظهر الشباب. وأي شباب؟ لا في مظهر الشباب الذين ليست لديهم ثقافة عصرية كما يقال، بل الشباب الذين يعدون طليعة الأمة التركية علما وثقافة ووعيا. هؤلاء كلهم يعانقون الإسلام معانقة الجسد والروح. هؤلاء كلهم يعلنون بلسان قولهم وبلسان حالهم أن الإسلام هو حياتنا وهو روحنا وهو مبدأنا وهو منتهانا. هذا هو الذي شهدناه وهذا هو الذي لاحظناه. وطبعا حديث المؤتمر كان عبارة عن بحوث علمية وفكرية مختلفة حول السيرة النبوية على اختلاف جوانبه، حول أهمية دراسة السيرة النبوية لفهم الإسلام، حول أهمية دراسة السيرة النبوية للعقيدة، حول أهمية السيرة النبوية لتربية الناشئة في المدارس، جوانب مختلفة شتى. وككل مؤتمر في آخر أيامه تم الاتفاق على توصيات معينة. هذه التوصيات قد تكون عبرا على ورق بالنسبة لها بشكل مباشر، ولكن هذا المؤتمر بإجماله وهذه التوصيات بإجماله لا شك أنها تركت آثارا بعيدة المدى وعميقة الجذور في صفوف وصدور أولئك الذين كانوا يشاهدون، وفي صفوف تلك الأمة، الأمة التركية التي أعلنت أن الإسلام لا يمكن أن يستفى من سويداء قلبها إطلاقا. وأجمل ما ختم به المؤتمر، أو من أجمل ما ختم به المؤتمر، شيء ما شهدناه في المؤتمرات الأخرى، وقد فاتني أن آتي لكم في الواقع بنص هذا الشيء. الصحفيون الذين اشتركوا في هذا المؤتمر، أصحاب الصحف التركية المختلفة، جاءوا في آخر يوم من أيام هذا المؤتمر، قدموا لأمانة المؤتمر وثيقة عهد. وثيقة عهد هذه سنص، وليتني جئت بنصها لتلوث لأتلوه على مكانكم. خلاصة هذه الوثيقة تقول: نحن الصحفيين المسلمين الذين لا نرى أن هنالك شيئا أغلى من الإسلام في حياتنا، نبايع ونعاهد أعضاء هذا المؤتمر أن نجند كل ما نملك من روح وطاقة وعلم وحياة ومقدرات في سبيل هذا الدين الحنيف، وأن نبذل الجهد ما أمكننا في سبيل أن نظهر حقائق الإسلام وأن نجلي حقائق هذا الدين الحنيف، وأن نجعل من صحافتنا منبرا لذلك. هذه خلاصة هذه الوثيقة، وثيقة عهد يلتزمون تجاه أعضاء هذا المؤتمر بذلك. وإذا أمكنتني الفرصة سوف أتلو عليكم إن شاء الله تعالى في درس المقبل نص هذه الوثيقة أو نص هذه المبايعة. إذا أريد أن تعلموا شيئا واحدا من خلال هذا الذي أقوله، هو أن هذا الإسلام ليس كأي نظام من النظام، وليس كأي دين من الأديان، وليس كأي مبدأ أو شرعة من الشرائع اصطلحت عليها ثلة كثيرة أو قليلة من الناس. هذا ما أريد أن تعلموا. وإنما الإسلام دين خالقه، الإسلام مبدأ ونظام يحميه رب هذا الكون كله، وهذا أكبر شاهد على ما أقوله لكم. في يوم من أيام هذا المؤتمر جاءت سلة من الفتيات يجلسن في قاعة المؤتمر ليشتركن في سماع الوثيقة، ونظرت وإذا بهن جميعا محجبات كما يقولون عندنا الحجاب الإسلامي، يعني الوجه مكشوف ولكن حجاب أو رداء كابر. وسألت من هؤلاء، فقيل إن في هذه البلدة فقط في اسطنبول عدة مدارس للإناث يحفظن فيها القرآن غيبا، يحفظن فيها كتاب الله غيبا، لا يتقن تلاوة القرآن كما نتعب نحن نتعب مع أبنائنا وبناتنا في أن نقوم ألسنتهم وألسنتهن في تلاوة القرآن. هؤلاء الأعاجم، هؤلاء الذين تتلوى ألسنتهم في النطق باللغة العربية، هؤلاء اجتازوا مرحلة تقويم تلاوة القرآن تلاوة صحيحة في بلدة سمعتم وسمعنا الكثير والكثير من مظاهر الكيد للإسلام فيه، حتى إن الواحد منا كان ينفذ يده من الإسلام في تلك البلاد عندما يجد هذه الظاهرة، يجد الفرحة تجعل القلب يخفق خفقات، يجعل الدمع تفيض من الأعين. هذه الظاهرة لا تؤول بشيء إلا أن رب هذا الدين يعبدونه. قيل لنا إن في هذه البلدة مدارس، أتريد أن تزور بعضها؟ قلنا نزور، ننظر إلى النهضة العلمية إلى أي درجة وصلت. وتركيا فقيرة، فقيرة في لغتها، ومفتاح الإسلام كما تعلمون هو اللغة العربية. قلنا كيف يتعلمون الإسلام وهم ضعفاء يحملون على كواهلهم رواتب العزمة المصطنعة إلى جانب رواتب العزمة الطبيعية؟ زرنا مدرسة من هذه المدارس، مدرسة غريبة، مظاهرها وهندسة بنائها وكما يقولون ذكراتها كلها تنبئ عن أنها لم يكن يراد لها أن تكون مدرسة. سألنا فقيل إن هذا المكان أريد له أن يكون علبة من علب الليل، وكرا من أوكار اللهو في الليل، ورأيت مظاهر ذلك فعلا. رأيت مظاهر البارات التي أقيمت لكي يكون هذا المكان ملهى ليليا يرتاده الصباح، ولكن رب العالمين، ولكن الإله الذي لا يريد أن يضيع جهاد المجاهدين ولا يريد أن يضيع قطرة من دماء الشهداء، أولئك الذين تجندلت أرواحهم في سبيل الفتوحات الإسلامية، ما أراد الله أن تذهب قطرة واحدة من قطرات تلك الدماء هدرا. ماذا كانت عاقبة هذا البناء؟ عاقبة هذا البناء أن حول بأيدي المسلمين من حكام وغير حكام، حول هذا البناء إلى مدرسة. وأي مدرسة؟ مدرسة ابتدائية؟ لا. إعدادية؟ لا. ثانوية؟ لا. مستوى جامعة؟ لا. أعلى من مستوى جامعة، معهد عالي يشبه دراسة الماجستير الذي يكون بعد الشهادة الجامعية هنا. ودخلت إلى صفوف الدرس فرأيت الأستاذ تركي والطلاب أتراك، ولكن لا شأن لهم باللغة التركية أبدا، التقرير كله باللغة العربية. المدرس يلقي الدرس باللغة العربية كأي أستاذ يلقي درسا في الشريعة الإسلامية في هذه الجامعة، والطلاب ينصتون وهم يفهمون باللغة العربية ويناقشون أيضا باللغة العربية. هؤلاء يدرسون الفقه، وأولئك يدرسون التفسير، تفسير كتاب الله عز وجل على مستوى عالي، وأولئك يدرسون الحديث، وأولئك يدرسون القراءات العشر. والله ما كنت أتصور أن القراءات لا تزال موجودة في تركيا. كنت أقول في نفسي إذا استقامت ألسنتهم على النطق السليم بالقرآن فهذا حقا ونعمة كبيرة من الله عز وجل. ولكني رأيت الطلاب يدرسون القراءات العشر، وتلا طالب عشرا من القرآن وأداره على سائر القراءات العشر المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشكل متواتر. من أين تعلم اللغة العربية؟ وأي جهد بذل حتى استطاعوا أن يتعلموا فيعلموا فيفقهوا هذه اللغة؟ كيف أتيح لهم ذلك؟ طبعا بعض منهم كان قد جاء فدرس في جامعتنا وتعلم ثم ذهب المعلم، وكان من الذين تعتز بهم في الواقع الدينية في الشريعة. هذا المعنى الذي لمسته ولمسه كل الإخوة الذين كانوا هناك يعطينا هذه الجلالة العظيمة التي أعتقد أن أعداءنا ينتبهون إليها ويعتبرون بها أكثر مما ننتبه نحن ويا لنا. رأيت بعض المستشرقين والمستشرقات ينظرون إلى هذه الظاهرة وعيونهم تحمق وأفكارهم تزيغ، وهم يعلمون السر سواء غصت بالاعتراف به حنوقهم أم أعلنوا ذلك. السر هو أن هذا الدين دين عظيم، وأن هذا الإسلام الذي ارتضاه الله عز وجل هو دين الفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، هكذا يقول الله سبحانه وتعالى. وهذا المعنى أهم ما أريد أن ألفت نظركم إليه، أهم من التوصيات وأهم من المعاني الجزئية المختلفة، أن أوضح لكم أن تركيا اليوم تعتز بإسلامها وقد عادت إلى حظيرة الإيمان بالله، وعادت إلى حظيرة السير في صراط الله سبحانه وتعالى. ولئن كانت هنالك ديوب لا تزال لا ترتضي الإسلام دينا وتحقد على الإسلام، فإن هذه الجيوب لا تستطيع إلا أن تتظاهر بأنها مسلمة. وهذا مظهر آخر من مظاهر عزة الإسلام. مضى ذلك اليوم الذي كان إنسان فيه يقف ليقول إن الإسلام عبارة عن دين متخلف، أو عبارة عن مجموعة مبادئ متخلفة صاغها بعض الأعراب في عصر ما في بابل، هكذا كان يقال. ذلك العصر انتهى وانقرض. اليوم إذا كان هنالك إنسانا لا يرتضي الإسلام يغشه الاعتراف بهذا الكلام، وأما في المدارس والمجامع فهو يقول إن الإسلام حق، وإن علينا أن ننتصر للإسلام، وإن علينا أن نسعى لإعادة مجد الإسلام. كلهم يقولون هذا الكلام، وكلهم يخطبون ود المسلمين. فإذا كان الأمر هكذا في بلدته لا يزال أهلها يقول إننا مدينون بإسلامنا لكم، هكذا يقول. ولا يزال الواحد منهم إذا رأى رجلا مدينون بإسلامنا لكم، هكذا يقول. ولا يزال الواحد منهم إذا رأى رجلا تفوح منه رائحة هذه البلدة المقدسة، رائحة الشام، لا يزالون يتباركون به ولا يزالون يتمسحون به، هكذا يتصورون، وهكذا يأبون إلا أن يعترفوا بالفضل لأصحابهم، فيقول إننا أخذنا الإسلام من العرب فلهم فضل علينا إلى يوم القيامة. إذا كان أولئك موقفهم من الإسلام هكذا، فكيف ينبغي أن يكون موقفكم أنتم من دين الله عز وجل يا من جعلكم الله أصحاب هذا الكفر، ووكل الله عز وجل إليكم شرف الدعوة إلى دينه، ولا من جعل الله سبحانه وتعالى نصرة المسلمين حول هذه الديار المقدسة عن طريق المبدأ الذي ينهض به المسلمين في هذه البلدة وفيما حولها. كيف ينبغي أن يكون موقفنا من دين الله عز وجل؟ وكيف ينبغي أن يكون شكرنا لربنا سبحانه وتعالى؟ هذا المعنى الداني الذي أريد أن ألفت نظركم إليه. نحن بعيدون عن شكر الله عز وجل. الناس يدخلون بالقلادة التي قلدنا الله عز وجل إياها، يدخلون بالبيوت الذي ينعكس عليهم منا، ونحن لا ننتبه إلى هذه القلادة، إلى هذا التاج الذي توجنا الله عز وجل. هذا المعنى غريب ومؤسف جدا. أم يعود أولئك الناس إلى دين الله الزرافات أفراجا؟ أما نحن فمظهرنا يكون في كثير من الأحيان إلا ما رحم ربك مظهر الإنسان المتبرم بهذا الدين الذي قد نلّه وسئمه، والذي يريد أن يأخذ التقاليد المختلفة من الشرق والغرب من هنا وهنا. هذا هو المظهر الغريب والعجيب جدا. أيها الإخوة، ينبغي أن نعتز بدين الله عز وجل، وينبغي أن ليكون شأننا كشأن أولئك الصحابيين الأتراك، نبايع الله عز وجل بيعة جديدة على أن ننتصر لدينه، وعلى أن نحمي حين الإسلام في أنفسنا وفي بيوتنا وأولادنا ومقدساتنا. هذا هو الذي ينبغي على المسلمين أن يفعلوه، والله عز وجل لا يضيع أجر العاملين. إن الله لا يضيع أجر العاملين أبدا. إذا فعلتم لن يزال الله آمالكم كالهم هدى، ولكن إن تكاسلتم فإن الله سبحانه وتعالى يطلب هذا الشرف منكم ويعطيه لغيركم كما قلت لكم مرارا وتكرارا. هذا هو رجاء الله عز وجل. إن الله لا يظلم أحدا، جاهدوا وبمقدار ما تجاهدون يريكم الله ثمرة جهادكم. فإن تواليتم يأتي الله عز وجل بأناس غيركم يعزهم بهذا الإسلام ويذلكم بقلبكم بهذا الدين العظيم. والله ما ضحى إنسان في سبيل دين الله إلا وجعل الله من تضحيته هذه صدقة جارية له إلى يوم القيامة. وما هذا الواقع الذي أحدثكم عنه إلا مظهرا للصدقة الجارية التي أجراها أولئك الخلفاء الذين ضحوا بحياتهم وبأموالهم وبأوقاتهم وبكل عزيز عليهم في سبيل دين الله عز وجل. لقد رأينا المعالم التي تنطق بذلك. قلعة كبيرة جدا من القلاع التي بناها السلطان محمد الفاتح قبل الفتح ليجعل منها برجا يراقب الرومان ويراقب تحركاتهم. قلعة بكل ما أوتينا اليوم من وسائل وأسباب وآليات حديثة لا يمكن أن يتم بناؤها بأقل من عام ونصف، مستحيل. ابتناها السلطان محمد الفاتح بشهرين وربع، بشهرين وربع أيام جلد لذلك جيشه كله، قام جيشه كله يفعل لا بروح الموظف لا بروح العامل ولكن بروح الإنسان المجاهد في سبيل الله عز وجل. والذين جاءوا من قبله والذين كانوا من بعده كان بهذا الشكل. زرت قبل ذلك السلطان الذي تنسب الدولة العثمانية إليه، سلطان عثمان. زرت قبره في أول عاصمة للخلافة العثمانية فرقة، ونظرت إلى قبره فتذكرت تلك القصة التي تأكدت أخيرا من روايتها وقصتها، أنه دار ليلة من الليالي بعض أقاربه واستضاف عنده، فأعطاه غرفة ليرتب فيها، فلما آوى إلى فراشه وأراد أن ينام انخطفت عيناه إلى شيء معلق في الغرفة، ونظر فإذا هو قرآن معلق، فلما تبين أنه قرآن لم يجد سبيلا إلى أن يتمدد في تلك الغرفة أبدا، وظل واقفا طوال تلك الليلة أمام كتاب الله وقد وضع يدا على أخرى وهو ينظر إلى كتاب الله لا يتحرك حتى بدأ الفجر. والله لم أكن أصدق هذه الرواية وكنت أتصور أن فيها بعض التجملات، ولكني علمت أخيرا أن هذه حقيقة واقعة ثابتة ثبوتا يقينيا. هذا الإنسان الذي فعل ذلك والذي ظهر في عمله معنى قول الله عز وجل ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، ما أضاع الله سعيه، بل جعل سعيه مثمرا إلى هذا اليوم، وجعل سعيه مثمرا وسيظل مثمرا إلى ما بعد اليوم أيضا، رغم التقاطيع التي جاءت من أجل تقطيع صلة المسلمين عن إسلامهم، من أجل تقطيع صلة هذه الأمة عن دين الله عز وجل. هذا هو عدل الله عز وجل، وهذا هو التزام الله سبحانه وتعالى لعباده. كل أمة تبذل شيئا من الجهد في سبيل دين الله فإن الله يخلق لها معجزات النصر ومعجزات التأجيل. وافعلوا ما أقول لكم، احرصوا دين الله عز وجل في أشخاصكم، في بيوتكم، بين أصدقائكم، في بلدتكم، في مجتمعكم، تجدون نتيجة ما أقوله لكم. هذا القدر أظنه كافٍ في الموضوع الذي تكلمنا حوله، ونعود في البقية إلى درس الحصة. نحن وصلنا إلى أول الدرس، الحديث الرابع. نعود مرة أخرى فنقرأ نص الحديث ونبدأ بشرحه. عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخل رواه البخاري ومسلم. أما ترجمة أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود فقد شرحناه، وكان ذلك في آخر درس من دروس هذا الكتاب. إذا نبدأ بنص الحديث. يقول عبد الله بن مسعود حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق ماذا قال؟ إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة. الحقيقة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنبأنا بما أنبأنا به كتاب ربنا سبحانه وتعالى، أن خلق الإنسان يتنقل خلال هذه المراحل الثلاث: النطفة، فالعلقة، فالمضغة، ثم البشر السوي الذي يبث الله سبحانه وتعالى به الحياة والروح. وقد أوضح الله سبحانه وتعالى لنا هذا المعنى في كثير من آي كتابه، من في قوله تعالى: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من نطفة ثم من علقة. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة. معنى مرحلة التراب ما نتحدث فيها الآن، لأن التراب مرحلة تمثل الجنس، لكننا نتكلم عن المراحل التي تمثل كل فرد على حدة، يعني مرحلة النطفة فالعلقة فالمضغة فالبشر السوي مر بها كل واحد منا. أما مرحلة التراب فهي مرحلة الجنس، جنس عنصر الإنسان الأول من تراب، وقد خلق الله سبحانه وتعالى أبانا آدم من تراب. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يفصل لنا هذا الكون فيقول: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة. انظروا إلى كلمة يجمع، ماذا معنى؟ ماذا يعني كلمة يجمع؟ يجمع خلقه، معنى هذا الكلام أن هذه النطفة كانت مجزأة ثم إنها تجمعت. كيف كانت مجزأة ثم تجمعت؟ معنى هذا التجزؤ أن هذه النطفة كانت من قبل عبارة عن حيوان نموي عائد إلى جنس الذكر فقط، ثم انضمت إليها بويضة الأنثى، وتكون باجتماعهما ما يسمونه البيضة الملقحة، باجتماعهما معا. وهذا معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم ليجمع خلقه في بطن أمه. ولا أريد أن أفيد في مزيد من الشرح العلمي لكلمة نجمع، هذا الموضوع يمكن أن يلحظه ويمكن أن نقف عليه كل من أراد أن يتوسع في المعنى العلمي أو الطبيعي كما يقول البعض لهذا المعنى. ونتيجة هذا المعنى الذي ألفت نظركم إليه أن نستشعر معنى النبوة في حياة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نجمع، لو أن هذا الحيوان المنوي اقتصر على الذكر فقط لما أمكنه أن يتزايد ويتكاثر ثم ينمو ثم يتكون منه إنسان، لأن هذا الحيوان أو هذه الخلية الواحدة يتجمع فيها 23 من الصبغيات، وهذا القدر غير صالح إطلاقا للتكاثر والتزايد وأن يتكون منه إنسان، حتى إذا انضمت إليه بويضة الأنثى وانضم إليه عدد من الصبغيات يتكافأ ذلك وأصبح المجموع 46 من الصبغيات، أصبح هذا العدد المجمع مهيئا لأن يتكاثر ولأن يتزايد بشكل هندسي أكثر من مضاعف، أصبح جاهزا لأن يسير في طريق الكرمونة وفي طريق الخلق الذي شاءه الله سبحانه وتعالى. هذا جانب من معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة. طبعا هذه النطفة لا تكون على حال واحدة، هذه النطفة التي تعني في اللغة العربية قطرة ماء مهين، هذه النطفة لا شك أنها تسير في مراحل، مراحل التجمع ما بين الأنثى والذكر، مراحل الانقسام والتزايد، مراحل الدخول في جوف الرحم، هذه كلها تكون في قول واحد ألا وهو قول كون الإنسان مفترض، وكل ذلك يكون خلال 40 يوما. في آخر يوم من الأيام 40 تكون هذه النطفة قد تحولت تحولا، بدأت تتحول إلى شيء آخر. فما هو هذا الشيء الآخر؟ هو الذي أنبأنا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يكون علاقة مثل ذلك، أي 40 يوما، كما كان هذا الخلق الإنساني خلال 40 يوما نطفة. طبعا نطفة تجاوز من حال إلى حال إلى حال في طريق سيرورتها علاقة، فذلك تتحول هذه النطفة إلى علاقة مدة 40 يوما أيضا. فما هي العلاقة؟ العلاقة عبارة عن قطع الدم ولكنها متجمدة. والفرق بين الدم والعلقة أن الدم مائع في الجال، أما العلقة فدم متجمد يسعى لأن ينتقل من كونه دما إلى شيء آخر. وهذه النقطة بعد أن تحولت إلى هذه الحالة، طبعا تحولت عن طريق الانقسام وعن طريق التكاثر، تكاثر الخلايا والزيادة، وهذا المعنى هو الذي هيئ النطفة لأن تتحول إلى علقة. ولا نريد أن نثير في الجوانب العلمية التي تخص الأطباء من المعنى التفصيلي لحالة العلقة وكيف تتطور العلقة نفسها خلال هذه 40 يوما أيضا، هذا كله لا شأن لنا به، وإن كان تفصيل القول في ذلك يزيدنا يقينا بنبوة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما كان لهذا المعنى أن يتنزل على فكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه قد غزل به من بادية العرب، أو لأن أستاذا له قد أفهمه هذا الكلام، وما عهدنا رجلا من العرب في ذلك العصر يعلم شيئا من هذا أبدا. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، ثم يكون مضغة مثل ذلك، أي أيضا 40 يوما. والمضغة كالطعقلة، كلمة مضغة في اللغة العربية أخذت من المضغ، والمقصود بمضغة قطعة صغيرة من اللحم، تأكل، أي أما قطعة صغيرة مما يمكن أن يمضغه الإنسان لو كان لحما يؤكل، هذا هو المقصود بالمضغة، يعني قطعة لحم صغيرة. فلو أن قطعة اللحم كانت كبيرة لا تسمى مضغة. وهذا الخلق الإنساني في المرحلة الثالثة من 40 يوما يتحول إلى مضغة. طبعا قد يسأل سائل، ترى مظهر التخلق متى يكون؟ أقصد بمظهر التخلق يعني ما يشبه الخصوص البسيطة التي يضعها الرسام في أول ما يبدأ عمله، يبدأ بخطوط بسيطة جدا جدا لا تكاد تبدو. هذه المعالم الأولى، هذه الخطوط الأولى متى تظهر؟ هذه الخطوط الأولى أعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث يشرح هذا الحديث أنها تكون في أعقاب 40 يوما الأولى، عندما يتجاوز الحمل مرحلة النطفة ويبدأ بالعلقة أي الدم المتجمد، يرسل الله ملكاً هكذا يقول عليه الصلاة والسلام، فيخلق سمعه وبصره وأعضاءه ومظاهره. طبعا ماذا معنى يخلق؟ أي أنه يخصص لذلك كله، حتى الأشياء الدقيقة الدقيقة والباطنة في كيان الإنسان. يأمر الله سبحانه وتعالى الملك فيخلقها خلقا بدائيا بسيطا جدا جدا، ثم إن هذا الخلق البدائي ينمو ويكبر، والله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى وساطة ملك، ولا يحتاج إلى أن يوظف هذا الملك إطلاقا، بل الله سبحانه وتعالى هو الذي ألهم الملك ما يطمع، وهو الذي أوحى إليه وألهمه هذا الشيء الذي كلفه به. ولكن الله سبحانه وتعالى شاء أن يجعل له جندا، وما يعلم جنود ربك إلا هو، وما هي إلا ذكرى للبشر. هكذا شاءت إرادة الله سبحانه وتعالى. والله الذي خلق الملك هو الذي يخلق الإنسان أيضا، ولكنها مظهر من ألوهية الله سبحانه وتعالى اقتضتها حكمته عز وجل. إذن فمعنى هذا الكلام لا يتخالف مع ما يقوله العلماء اليوم من أن خطوط الإنسان وخطوط الخلق في آخر 40 يوم تبدو. هذا لا يتنافى مع ما يقوله عليه الصلاة والسلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول ذلك في حديث آخر. ولكن هذا الحديث يرجع لنا تطور المظهر المادي بخلق الإنسان. كيف تطور النطفة وتطفح وتطفح خلال 40 يوما حتى تخرج عن كونها نطفة؟ ثم كيف تتطور العلقة وتطفح وتنضج نبضا آخر خلال 40 يوما ثانيا حتى تتطور وتخرج عن كونها علقة؟ ثم كيف تطبخ المضغة أيضا حتى تتطور وتصبح شيئا آخر؟ فإذا من قضى على الحمل 120 يوما هي مجموع الأربعينات الثلاث، أرسل الله سبحانه وتعالى الملك وسأل هذا السؤال. ولسوف نقف عند مجيء الملك وعند سؤال الملك وجواب الله سبحانه وتعالى له. فهذا الموضوع الثاني موضوع طويل جدا، ولكن نكتفي اليوم بما أوضحه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يصدقه علماء الطب اليوم جميعا. وربما تسألون أخيرا، متى تدب الحياة في جوف هذا الجنين أو هذا الخلق الإنساني؟ الجواب على ذلك، إن قصدنا بالحياة الحياة النباتية أو التي تسمى اليوم الحياة الجرثومية، فهي في الواقع موجودة منذ اليوم الأول، لأن هذه النطفة مليئة بملايين الحيوانات المنوية. ولكن الشارع جل جلاله لم يأمرنا بأن نعتد بهذه الحياة النباتية. هذه الحياة النباتية تكون موجودة وتستمر إلى مضي 3 أشهر أو 4 أشهر على الحمل. بعد ذلك تتحول الحياة النباتية من نباتية إلى حياة إنسانية مقدسة، غير أن قداسة هذه الحياة لا تبدأ بعد 4 أشهر، وإنما تبدأ من العهد الذي يخطط فيه الملك لكيان هذا الإنسان في الوقت الذي ترسم فيه خطوط البيانية للإنسان بشكل مبسط جدا جدا. معنى ذلك أن بصمات الإنسانية قد اجتمعت على هذه العلاقة، ومنذ ذلك اليوم تصبح هذه العلقة أو هذا الخلق أيا كان خلقا مقدسا، ولا يجوز أن يدنى إليه بأي أذى، ولا يجوز أن يمسه أي ضرر. ومعنى هذا الكلام أن الإجهاض متى يحرم؟ بعد مرور 40 يوما. ولهذا القول تفسير، وفي هذا القول بعض الخلاف بين الفقهاء، نشرحه إن شاء الله سبحانه وتعالى في الأسبوع المقبل، والحمد لله رب العالمين.